نسألك يا يا من من هو الله الله الذي الذي لا لا إله إله إلا إلا هو هو الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الملك الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر المتكبر الخالق الخالق البارئ البارئ المصور المصور الغفار الغفار القهار القهار القابض الباسط الظافر الرافع المعد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحبيب المقيم الحبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المجيء المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآتي الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصغور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على زمن وعلى كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. دعاء وابتهال أحمد عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله الغفور. بسم الله الشكور. اللهم إنا نسألك نور الأمن والأمان ونور الطهر والإيمان، ونسألك اللهم نور الحلم والإحسان ونور العلم والعرفان ونور العقل والبصيرة ونور القلب والسريرة. اللهم أضئ طريقنا يا نور الأنوار، وجملنا بالحب والإيثار، واسترنا بعميم سترك، وأعطنا من فيض برك. اللهم بحق أنوارك البهية وكلماتك القدسية، وبحق الشفيع من النار سيدنا محمد سيد الأبرار، أذهب غيظ قلوبنا وأزل همنا وكربنا. اللهم اجعل صلاتنا نورا موصولا، وصياما طيبا مقبولا، واجعل زكاتنا سعيا مشكورا، وحجنا عملا مبرورا. وتقبل منا اللهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وارضنا اللهم وارض عنا وعلى الخيرات يا رب أعنا. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأبرار وأطيب الأطهار محمد الهادي إلى المنار صلى الله عليه وسلم. دعاء وابتهال، التسجيل الصوتي، عفاف صلاح الدين. دعاء وابتهال. أحمد عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صيام رمضان. فرض الله صيام رمضان، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، شهر المواساة، شهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله ثواب ذلك من فطر فيه صائما على تمرة أو مذقة لبن أو جرعة ماء. أيها المؤمنون، هذا شهر رمضان فرض الله صيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي. أما الأولى فإذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله تعالى إليهم، ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإنهم يمسون، وخلوف أفواههم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول: يا جنتي استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتي ورضواني. وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله تعالى لهم. قال رجل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ألم تر أن العمال يعملون فإذا انتهوا من عملهم وفوا أجورهم؟ أي فكذلك الصائمون يصومون، فإذا انتهوا من صيامهم غفر الله تعالى لهم. أيها المؤمنون، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الصائم الذي لا يصوم عن اللغو والرفث، واللغو هو الكلام الفاحش، والرفث هو ذكر النساء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله مع الغروب، مع الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة وخير التسليم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. فترة الغروب على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعتكم حياة FM في يومنا الرمضاني الثاني، وفي إقبال ليلتنا الثالثة من شهر رمضان المبارك. نحييكم مستمعين الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لكم ولنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أوقاتنا، وأن يتقبل منا ومنكم العبادة، اللهم آمين. رابطة علماء الأردن ينوروننا في مطلع كل حلقة من فترة الغروب. اليوم معنا الدكتور أنس المصري، وهو أستاذ الحديث الشريف علومه وعضو رابطة علماء الأردن. حياكم الله يا دكتور أنس. أهلا وسهلا، قبل الله الطاعات، أهلا ومرحبا بكم. من نوركم إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم دكتور. نحب أن يكون حديثنا معكم تحت هذا العنوان الواسع: كيف لنا أن نبدأ العبادة في شهر رمضان مع بداية أيامه الفضيلة؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بكم وأرحب بهذه الإذاعة النيرة التي يفوح شذاها في كل أنحاء بلادنا العزيز الأردن، وأهنئكم جميعا بحلول هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، وأهنئ مستمعي الكرام بهذا الشهر الكريم والأمة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سنة بركة وعام خير علينا، وأن يرفع درجاتنا جميعا، وأن يجعل صيامنا حياة وحياتنا صيام. هذا العنوان العظيم الكبير، كيف نستطيع أن نختزله في هذه الدقائق المعدودات المباركات؟ كيف نبدأ أو كيف نبدأ صيام رمضان أو العبادة في رمضان؟ حقيقة نبدأ عبادة رمضان بما بدأ الله سبحانه وتعالى به في الآية التي يحفظها صغيرنا وكبيرنا ونرددها على مسامعنا في كل عام في كل رمضان، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى عندما خاطب الصائمين استهل قوله بيا أيها الذين آمنوا، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقذف في قلوبنا أنك إذا أردت أن تدخل هذا الشهر فكن ذلك الرجل المؤمن الذي ينطبق عليه ما ناداه الله سبحانه وتعالى به يا أيها الذين آمنوا. فينبغي على المؤمن أن يهيئ نفسه ويهيئ قلبه ويهيئ روحه لدخول هذا الشهر العظيم، حتى إذا دخله كان لديه دافعا عظيما ودافعا قويا لأن يمارس هذه العبادات ويستغل هذه المواسم ويتعرض لتلك النفحات، حتى يكون عند الله سبحانه وتعالى من الصائمين حقا. لذلك إذا نظرنا إلى هذه الآية بتمعن أكبر نجد أن الله سبحانه وتعالى قسمها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول في قوله يا أيها الذين آمنوا، والقسم الثاني بمعنى هو موضوع الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والقسم الثالث وهو التقوى. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يدفع بقلوب المؤمنين لأن يدخلوا هذا الشهر فيصوموه حق الصيام، لعلهم يكونون في آخر هذا الشهر من المتقين. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا بأن إحدى طرق الصيام أو إحدى طرق التوبة التقوى هو الصيام، لذلك أشار كثير من العلماء إلى أن صيام الروح في رمضان هو حقيقة روح الصيام، فبالتالي يجب على كل واحد منا قبل أن يبدأ بأي عبادة من العبادات أن يعلم ويضمر ويستحضر في قلبه وفي روحه أنني يجب أن أكون صائما صياما روحيا قبل أن تصوم جوارحي. ولذلك قال الإمام الغزالي كلاما عظيما في هذا الشأن، قال: الصيام ثلاثة أقسام: صيام العامة وصيام الخاصة وصيام خاصة الخاصة. صيام العامة هم العامة الذين يصومون أو تصوم جوارحهم ولا يصوم قلبهم ولا تصوم روحهم، يمتنع عن الطعام والشراب ولا يمتنع عن المحرمات. وأما صيام الخاصة فأولئك الذين صامت روحهم وجوارحهم، فكما صامت جوارحهم عن أكل الطعام والشراب صامت قلوبهم وصامت عقولهم وألسنتهم عن أكل أموال الناس وأكل أعراض الناس. وأما صيام خاصة الخاصة فأولئك كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، فأولئك الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى لم يدعوا ساعة من رمضان إلا واستثمروها واستغلوها. فبالتالي إذا أردنا أن نعلم كيف نبدأ أو ما الذي نبدأ به في صيام رمضان، بداية يجب أن تصوم أرواحنا، وإذا صامت أرواحنا صامت أجسادنا بعد ذلك. لذلك نجد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يعرفه صغيرنا وكبيرنا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. إذا سألنا أي أحد من المسلمين: عرف لنا ما هو قول الزور والعمل به، هل قول الزور أن تشهد شهادة الزور في المحكمة؟ هل عمل الزور أن تذهب إلى تلك الشهادة؟ أبدا. معنى كلمة زور هو الشيء المزور، الشيء الذي لا قيمة له. فمن لم يدع القول الذي لا قيمة له في رمضان، ومن لم يدع العمل الذي لا قيمة له في رمضان، فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. فإذا أردنا أن نحصر قول الزور والعمل به في الإسلام، نجد أن كل محرم حرمه الله سبحانه وتعالى هو من قول الزور. ولا يريد الله سبحانه وتعالى منا أن تصوم أفواهنا ولا تصوم قلوبنا. فليست العبادات عبادات حركية، وإنما العبادات مدموجة بين الروحانية وبين العملية، مثل الصلاة. الصلاة فيها خشوع وفيها أعمال، وكذلك الصدقة فيها طاعة وفيها عمل وإنفاق، وكذلك فيها روح، والصيام من ذلك أيضا. لذلك قال العلماء: الصيام يجب أن يبدأ المسلم رمضان بين كفتين، كفة التخلية وكفة التحلية. كفة التخلية هو أن يخلي ذهنه وجسده وعقله وفكره من كل شهوات الدنيا، من الطعام ومن الشراب ومن غيرها من الشهوات. فإذا خلى العقل والفكر من هذه الأمور، خلى إلى التفكير إلى أمر أعظم من ذلك، وهو الطرف الآخر، التحلية، وهو أن يحلي قلبه بالإيمان، ويحلي قلبه بالطاعة، ويحلي قلبه بالتقوى، وكذلك بعبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء: هناك صيام، الصيام يقرب الإنسان، هذا المخلوق المدموج بين الروحانية وبين الشهوانية. عملية الصيام تقرب الإنسان من الملائكية، وطبيعة الملائكية هي المخلوقات النورانية التي لا شهوة لها. فالصيام يقرب الإنسان من الملائكية، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يدرب هذا الإنسان أن يترك الطعام والشراب والشهوات حتى يخرج من إنسانيته إلى ملائكيته. فكيف للإنسان أن يبدأ طاعاته في رمضان، ويبدأ صلاته في رمضان، ويبدأ صيامه وزكاته وعبادته في رمضان، وهو لا يزال متبع شهوانياته ومتبع إلى ذلك الهوى؟ فإذا الإسلام دفع وقاد المسلم أو الصائم إلى أن يصل إلى مرحلة التقوى. بعد ذلك كله، بعد أن يستجمع الإنسان كل هذه الأمور في روحه وفي قلبه وفي عقله، يكون الآن جاهزا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وإلا ما فائدة إنسان يصوم وليس قلبه مع الصيام؟ إنسان يقرأ القرآن وعقله يفكر في أمر آخر، إنسان يتصدق وقلبه يريد من هذه الصدقة كبر أو يريد كلاما أو رياء من الناس. فبالتالي إذا خالط هذه العبادات شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى فإنها تفسدها. فهناك قاعدة وعمود مهم وأساس في صيام الإنسان إذا أراد أن يصوم أو أراد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى ويستغل هذا الموسم، مواسم الخير. التجار إذا جاءت المواسم يستغلون هذه المواسم، ويجب على المسلم أن يكون ذكيا حذقا في أن يستغل تلك المواسم، لا أن يقضيها على المسلسلات، أن يكون كما يقال مسلسلا أمام المسلسلات في رمضان. يجب أن يكون منطلقا، منطلقة روحه إلى الله سبحانه وتعالى، يستغل كل دقيقة وكل ثانية لعبادة الله. لذلك نجد من يتعمق في قراءة القرآن ويتعمق في قراءة الآيات أن الله سبحانه وتعالى أسبق آيات الصيام بقوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فنهى الله سبحانه وتعالى قبل آيات الصيام عن أكل مال الوصية، ثم بعد أن تنتهي آيات الصيام يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. بين هذه وتلك جعل الله سبحانه وتعالى آيات الصيام، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يفهم كل صائم إن أنك إذا امتنعت عن الأكل وصمت رمضان يجب أن تمتنع عن أكل أموال الناس وأكل حقوق الناس وأكل أعراض الناس والغيبة والنميمة وغير ذلك. فإذا أريد أن أختصر وألخص كل ما أقول أو كل ما أسلفت به، أن الإنسان قبل أن يفكر في أن يصوم أو أن يقرأ القرآن أو أن يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الشهر العظيم، يجب أن يهيئ روحه ويهيئ قلبه وعقله لأن تكون هذه العبادة خالصة صادقة مع الله لا يخالطها أي شيء، ولذلك تصوم الروح كما يصوم الجسد. هذا يعني شيء عظيم يجب على كل مسلم أن يتنبه إليه، وهو حقيقة ما نفتقد به إلى كثير من إخواننا الصائمين في حياتنا اليومية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصائمين حقا وأن يجعلنا من القائمين حقا. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. جعلنا الله وإياكم منهم إن شاء الله. بارك الله بكم الدكتور أنس المصري أستاذ الحديث وعلوم وعضو رابطة علماء الأردن، شكرا جزيلا لهذه الكلمات القلبية الطيبة نفع الله بها مستمعينا الكرام. لازل معكم مستمعينا على الهواء عبر حياة FM في فترة الغروب، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله، فابقوا معنا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات عبر أثير إذاعتكم حياة FM، وفي فترة الغروب نتواصل نحن وإياكم وعلى الهواء مباشرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته، أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون

بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين اللهم احفظ ذرياتنا من صحبة الأشرار اللهم احفظهم من المسكرات والمخدرات يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ما أعز جنابك وما أعز جناب من احتمى بجنابك ذاق طعم الذل من وقف على غير بابك وضل من استهدى بغير كتابك فها نحن بين يديك فاجعلنا من صفوة أحبابك قادري للألبسة الشرعية يتمنى لكم صياما مقبولا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان إذن هي دقيقة أو يزيد تفصل بيننا وبين أذان المغرب ولكل منا دعوة ولكل منا حاجة فلنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بتحقيق حوائجنا للدنيا وللآخرة ولا يستقل أحد منا بالدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدعاء هو العبادة وأن الدعاء مخ العبادة فالدعاء هو استسلام كامل لله عز وجل فندعوه لحوائج الدنيا امتثالا لأمره لا تعظيما لها وندعوه للآخرة لأهميتها ولأن الجنة في الآخرة علامة رضوان الله تبارك وتعالى وقبوله لعمل العبد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون فتعالوا ندعو الله أن ينصر أمة محمد في كل مكان وأن يرفع البلاء والكرب عنهم وأن يحقن دماء المسلمين وأن يكتب لهم النصر والعزة في هذه اللحظات يرفع أذان المغرب على الهواء عبر حياة FM اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ومن السنة إخوة الإيمان في كل مكان أن يبدأ المسلم تناوله للطعام، فأن يبدأ بالبسملة وأن يقول: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم آمين يا رب العالمين. وأن يبادر بتناوله للطعام، فأن يأكل بيده اليمين وأن يأكل مما هو أمامه، وأن يدعو الله أن يديم النعمة وأن يقضي حوائج المضطرين والمستضعفين. قادري للألبسة الشرعية، املأ قلبك بالطاعات. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الذي لا يموت، سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض سلطانه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فتعالوا نتأمل هذه الجمل الثلاثة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم حديثه النبوي الشريف: كلمتان خفيفتان على اللسان، فجميل أنهما سهلة النطق، وثقيلتان في الميزان، وهذا ما يحتاجه العبد يوم الحساب والميزان. لكن الجملة الثالثة فيها معنى عظيم لمن أحب الله الرحمن الرحيم: حبيبتان إلى الرحمن. فيا من تحب الله، يا من تحب الرحمن، تعلم أن خالقك يحب تلك الكلمتين، أو تهجرهما بعد اليوم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. فتعالوا نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى من قلب صادق، من لسان رطب بذكر الله، من عقل متأمل متدبر لكل ما فيها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فمن ذكر الله أكرمه الله بالطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكر الله ذكره الله عز وجل وجعل ميزانه حسنات ترجح يوم القيامة. إلى هنا إخوة الإيمان في كل مكان، نصل معكم إلى ختام فترة الغروب على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعتكم حياة FM. وحتى يطيب اللقاء في فترة جديدة، نسأل الله لكم عبادة مقبولة خاشعة، وليلة مليئة بالطاعات والحسنات، وإفطارا هنيئا من أسرة حياة FM. السلام عليكم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض

اللهم ما قصر عن ورأينا ولم تبلغوا مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك إياها ونرغب إليك فيها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد. العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، ونشهد عبادك الواقفين معنا الآن بين يديك أننا نشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا ربنا ما سجدنا لسواك ولا استغثنا بمن عداك، فأعتق رقابنا من النار، لا تصرفنا من موقفنا هذا حتى تكتب لنا براءة من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نوقن أنك حكمت على العباد بالفناء فليس لحي بقاء، آمنا بحكمك ورضينا بقدرك، ولكن نسألك يا رحمن يا رحيم أن تلطف بنا إذا حانت ساعة الفراق، وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، اللهم ارحمنا إذا نزلت الملائكة لقبض أرواحنا ومددنا أبصارنا إلى أهلينا وأحبابنا، اللهم ارحمنا إذا أحسسنا غصة الفراق، اللهم ارحمنا إذا انهارت الأعضاء وضعفت وانقطع كلامنا وبان ضعفنا، اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب، اللهم ارحمنا إذا بكى علينا الحبيب، اللهم إنا نستودعك الآن أمانة فأحضرها لنا في تلك اللحظات، نستودعك شهادة أن لا إله إلا الله، لا نستودعك شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأنطق بها ألسنتنا عند الموت، واملأ بها جوارحنا في تلك اللحظات، اللهم اختم لنا بالسجود بين يديك وألسنتنا تلهج بلا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأكتاف، اللهم ارحمنا إذا أدخلنا المقابر، اللهم ارحمنا إذا انفردنا في قبورنا غرباء لا أنيس ولا جليس، اللهم اجعل القرآن العظيم في تلك اللحظات جليسنا والأعمال الصالحة مؤنسنا، اللهم أدخل علينا الفرح ببشارة الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم ارحمنا إذا نفخ في الصور وخرجت الخلائق من القبور. اللهم ارحمنا إذا فر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد. اللهم ارحمنا إذا اشتد الحر وسال العرق وانتشر الفزع وساد الفرق. اللهم ارحمنا إذا تطايرت الصحف. اللهم ارحمنا إذا وضعت الموازين. اللهم ارحمنا إذا نودي علينا للوقوف بين يديك. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب من بين يديك. اللهم ارحمنا إذا نصب الصراط بين ظهراني جهنم فمكردس وناج ومخدوش ومسلم. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط واجعلنا من الناجين السالمين يا رب العالمين. اللهم إنه قد بلغنا أن لنبيك صلى الله عليه وسلم حوضا يسقي منه أحبابه وأتباعه. اللهم ارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا من يده شربة. اللهم ارزقنا منه عناقا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يرد حوضه فيسقى ولا تجعلنا ممن يأتي فيدفع ويشقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رض عنا سيدنا محمدا يوم الرضا. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم اجعلنا من أحبابه. اللهم اسلك بنا مسلكه. اللهم أدخلنا مدخله. اللهم إننا أحببناه ولم نره. اللهم إننا آمنا به وأحببناه ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته في الجنان يا رب العالمين.